ما حكم قول من يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه؟ هذا غير صحيح الدعاء، وقد استنكره العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يرد القدر إلا الدعاء. ادعو ويتغير الأمر، لا سيما الذي هو ما في يد الملائكة، أما في اللوح المحفوظ فهو شيء ثابت، لكن ما في يد الملائكة يتغير. يعلم الله عز وجل أنه سيخلق فلانا وقد قدر عليه أمرا، ويعلم أنه سيأخذ بالسبب ويدعو أو يصل رحمه، فالله عز وجل بعد ذلك يغير هذا الأمر.